مهدي ماشي أسطورة مفرقش البحار على جوج باش غينفعوك سطورة منين غينوضها جوج وما جوج فرنسا مشات وخلات لينا قدموا الشيخ باش نحداو بعضياتنا ناس وصلوا للمريخ الشمل تيشوف حدبت صاحبه هو عنده بحالها اللي دار بصح الحاجة ماشي بحال غير اللي قالها الواعرفين اللي تايعفو يسامح ربي عاد فهمت علاش فرقتي المالح حلو والمالح بغيتش نعجبك انت بغيت نعجب والديك دنيا امتحان وما غاديش نبقاو فيها خالدين خسارة ما جيتش في الوقت راني غير صابر مع المكتاف عاد عمر العاقة ماشي عمر بنو الخطاب ياك العلم نور علاش الطوط يجينا غالي ونص المغاربة جاهلين ونص داير روحاني ما تنقراش الكتوبة كرهتهم في المدرسة وقفونا في الصف باش هما يجلسوا في الكراسة العلم هو سلاحهم بيه اخترعوا القرطاسة حنا واحلين بخمسة هما لقاو الحاسة السادسة اخترعوا انترنت وبيس احنا اخترعنا الشيشة وديب على رونالدو ميسي قريت في الامام الغزالي ماشي ليوطيه تتعجبني الفضيلة سول المنفلوطيه تيغروكم بالكلام تيدوخوكم بالارقام انا الحساب حابس عندي في خمسة الاركان ما غاتفهمش كلامي لا ما عرفتيش تفتال الفاد علم القوافي طلبتو من المهد حتى لحد الراب ديالي تيمزك صحاب البارود والكارابينة غادي تشريف شحال من الحاقود غركم الشيطان فتنية زين ليكم كلشي ما غاديش تمشي للجنة دفنوك بكفن كوتشي مولشي و تيحتاج مولتاج و تيموت شوف الباب شحال كبير و تيحلو غيساروت شوف لهاد الحقرة الحكومة تور الشعب بقرا خداو الزرقا خلاونا المسيرة الخضراء ولاد الصحراء حنا ولاد البحور والشبال اش ما يدارو ما بغاو راح يتقلالو الرجال وحفظناش التاريخ غنقلناه ونسيناه ولا ولدات سينا ما غيكونش ابن سينا تنحس براسي شحفان والايمان مضطرب خاصني نشرب من سيدي عالي بنو ابي طالب هربنا من بلاد الاسلام شنا البلاد الكفار لقينا الاسلام في بلاد الكفار وفلوس شحال من الشفار بغيتو تحكمونا بالسيف مقرقين علينا بحال دجاجة حلو الحدود غير ساعة غادي تلقاو غير العجاجة شفت البطالة تروح المواطن حدا قدامي فداك النهار اللي جا البران وسبقتو قدامي الجمهور دراب ولا بحال الوداد والراجة ما تضربش بالحجر وانت مخبي مور جاجة عرفتو الراب في الترواجي حنا في يامات الفيكس حنايا بغينا هاد الفن نتوما بغيتو هاد الفيس حنايا خرجنا من الغيس نتوما غتردو الغيس قبل ما تقول شكرا للراديو قولها الامين فيس الراب درناه بيدينا علاش فيكم قاعدة تخيبوا اي حاجة زوينة شمور طحلاقي براش عقولهم محدودة مهدي تيمزك الرجال ما تيمزكش القرودة ما تبعش الموجة مكناس ما فيهاش البحر وقاع اللي ماشي قدامي غادي يهدر غير في الظهر تتشعلو في العوافي غدا غاد صبح غير مراد انا تنداوي بالقوافي الله يشافي اللي بمهدي مراد بحال عاد باديه الراب ديالي قاع ما تايحكم عليه تقاضيه انا اللي تنكتب اذا انا موجود وانت غير تهضر في العالم الافتراضي واش انا اللي ما فهمكمش ولا نتوما اللي ما فاهمينيش واش انا اللي ما فهمكمش ولا نتوما اللي ما فاهمينيش زيد قرب الحكاية غادي تشوف وجهك في المرايا خويا زيد قرب الحكاية غادي تشوف وجهك في المرايا I'm gonna make you mine.